خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. جحود المعروف ونكران الجميل صفة ذميمة كريهة، والحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، كما قال الشافعي. والشر قد دعا إلى الوفاء والفضيلة، وأمرنا بتذكر الفضل ونسبته إلى أهله، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاعتراف بالجميل وعدم نكرانه، وربى أمته على ذلك الأمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ منكم بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. اعلم رعاك الله، حين تكون عادة الإنسان نكران الجميل وكفران الإحسان فإنه يسلك بذلك سبيلا إلى النار. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدق وأكثرن الاستغفار، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال علي رضي الله تعالى عنهم: كن من خمسة على حذر، من لئيم إذا أكرمته، وكريم إذا أهنته، وعاقل إذا أحرجته، وأحمق إذا مازحته، وفاجر إذا مازجته. فاحفظ حفظك الله لكل أحد جميله، وارع رعاك الله لكل محسن صنيعة، واحذر من نكران الجميل، فمن لم يشكر الإنعام فاعدده من الأنعام. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.